الله الرحمن الرحيم. ثم قال: وبعد تسع من سني رسالته، من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، يعني صاحب كفالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة في السنة التاسعة، مات أبو طالب ومات على دين قومه على الكفر مع شدة حدبه على النبي عليه الصلاة والسلام، شدة محبته له، ومع علمه بأن محمدا على حق وأن دينه خير الأديان، لكن هذا العلم ما تبعه تصديق وإذعان وقبول ودخول في الدين. العلم ما يكفي، حتى اليهود يعرفون أن محمد عبد الله ورسوله، فالعلم شيء، فلم يسلم ومات على الكفر. آخر كلمة قال عند خروجه من الدنيا هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، لله في ذلك الحكمة البالغة، من تلك الحكم أن يعلم الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمر القلوب شيء، لا يملك من أمر القلوب شيء، ما يملك أن يهدي أقرب الناس إليه فضلا عن غيرهم. فهذا عمه الذي كفله ورباه ورعاه ورأى من أمارات وعلامات النبوة قبل أن يبعث وبعدها ما لم يرى غيره، ومع حرص النبي عليه الصلاة والسلام الشديد على أن يدخل عمه في الدين إلى آخر لحظة، ومع ذلك ما استطاع أن يهديه. وأنزل الله عز وجل عليه: إنك لا تهدي من أحببت، يعني إنك لا تهدي من تحب، أو على التفسير الثاني: إنك لا تهدي من أحببت هدايته. إذن من الذي يملك الهداية؟ الله وحده، الله وحده هو الذي يملك الهداية. إذن أطلب ربك الهداية، الهداية ما تنال لا بنسب ولا بمال ولا بجاه ولا بذكاء وعبقرية، لا، الهداية إلى الحق منة ومنحة من الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وبعده خديجة، توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، ففقد عليه الصلاة والسلام بموتها ركن عظيم من أركان التي كانت تعينه على تحمل أعباء الرسالة، فهي كانت أحب الناس، من حب الناس إليه، ساندته ووقفت معه من أول يوم، أول ما جاءه جبريل في الغار ونزل ترجف بوادره خائف مما حصل له، أول ما دخل على خديجة خائف مضطرب قالت: يعني أبشر واطمئن، والله لا يخزيك الله أبدا، تطمئن من البداية. يمكن لو كانت يعني سفيها من سفيهات النساء تقعد تتشمت فيه، هي تستاهل هذه فوائد أنك دائما برا البيت وفي هالجبال وفي هالغيران، هذه ما كان عندك زوجة ولا عيال، لكن ما كان هذا موقف رضي الله عنه وأرضاه. لا، كانت امرأة حكيمة، امرأة عاقلة، فوقفت مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف، وما اكتفت بهذا، أخذت بيده ومضت به إلى من؟ إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجل كبير وطاعن في السن وقد قرأ الكتاب العبراني وعنده علم من التوراة والإنجيل، قالت: اسمع من ابن أخيك. فلما عرض عليه الذي رأى في الغار فبشره بأنه نبي هذه الأمة، بشره بأنه نبي هذه الأمة، فكانت رضي الله عنه وأرضاها من أعظم الناس موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم الناس شانا في خدمة الإسلام في البداية. وقد بشرها النبي أو ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب لا نصف فيه ولا وصب، والجزاء من جنس العمل، مثل ما لقيت في الدنيا من العناء والتعب بسبب وقوفها مع النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنة به تابعة له صابرة محتسبة، عوضها الله عز وجل ببيت ليس فيه تعب ولا نصب ولا عناء ولا مرض، رضي الله عنها وأرضاها. نتمنى من نساء المسلمات أن يحرصن على دراسة سير أمهات المؤمنين والصالحات من نساء هذه الأمة ويتخذنهن قدوة لهن في الإيمان، في التقوى، في الحرص على الخير، حسن التبعل، حسن الرعاية والعناية بالذرية، وغير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها. لأنه كثير من بنات المسلمين اليوم للأسف جهلهن عظيم بهذا الجانب، أشغلهن عن دراسة سير هؤلاء النسوة، متابعة كثير مما يعرض في الإعلام من نماذج للأسف نماذج سيئة لا تدعو إلى دين قويم ولا إلى خلق مستقيم. قال: وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما، يعني بعد 53 أشهر من بعثته صلى الله عليه وسلم أسلم جن نصيبين. ونصيبين بلدة في العراق، قالوا على طريق القوافل إذا خرجت من الموصل إلى جهة الشام، ما أدري الآن هل تسمى بنفس الاسم أو تسمى باسم آخر، الله أعلم. وكان هؤلاء الجن قد يعني وافقوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي بعد رجوعه من الطائف، بعد رجوعه من الطائف، فسمعوا القرآن الكريم، وقص الله عز وجل خبرهم في سورة الأحقاف وفي سورة الجن، وكانوا من يعني خير الناس، أول ما سمعوا الذكر آمنوا به. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. خلاص سمعوا الحق، عرفوا أنه حق، آمنوا به ورجعوا إلى قومهم يدعون إلى الله جل وعلا، يدعون إلى هذا الدين، فما أحسن ما فعلوا. قال: ثم على سودة أمضى عقده، يعني بعد ما ماتت خديجة خطبت له سودة، خطب سودة أو عرضت عليه سودة فخطبها، وكانت ثيبا تزوجها قبله السكران بن عمرو ومات، وكانت هي من السابقات الأولات للإسلام. ولقيت من العنا في مكة ما لاقت، ثم هاجرت مع زوجها الحبشة ثم عادت، فمات زوجها ترملت. كان من محاسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أن واسى هذه المرأة الصالحة الطيبة وتزوجها، وصارت بذلك أما للمؤمنين، وهي سودة بنت زمعة. قال: ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، يعني عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، فكانت عرضت عليه سودة ثيب وعائشة بكر، فعقد على عائشة وهي بنت 6 سنوات، ولكن لم يبني بها إلا بعد الهجرة، بعد ما هاجر 7 أشهر ولها من العمر 9 سنوات، بنى بها عليه الصلاة والسلام ورضي عنها. وعائشة هي خير أو من خير نساء العالمين، قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. من أهل العلم من أخذ من هذا الحديث أنها خير النساء على الإطلاق، وهي من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سأل عمرو بن العاص رسول الله: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. ومناقبها وفضائلها كثيرة جدا، لكن الوقت ما يسمح. قال: وبعد 50 وعام تالي أسري به، يعني لما بلغ عمره 51 عام أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قصة يعني يشير إلى قصة الإسراء والمعراج. الإسراء من مكة إلى المدينة، ثم المعراج من الأرض إلى السماء. وهذه من الآيات العظيمة التي أيد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني بعد حوادث عظيمة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما خرجوا من حصار الشعب، بعد موت خديجة، بعد موت أبي طالب، بعد رد أهل الطائف له وما لاقاهم من الأذى في تلك الرحلة. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أسرى به وعرج به، ورأى من آيات ربه الكبرى، فكان في هذا تسلية له من جهة، وفيه شد من عزيمته وأزره صلوات الله وسلامه عليه. وقد أسري بروحه وجسده، أسري به روحا وجسدا على الصحيح، لأنه لو كان هذا الأمر يعني رؤيا منام مثلا أو لم يكن بجسده ما حصل تكذيب، كل الناس تنام وترى في منامها شرقت وغربت ولا لا، ما فيه يعني شيء مستنكر، لكن استنكروا أنه يذهب حقيقة إلى الشام ويعود في جزء من الليل، لأنه صلى العشاء صلى ونام ونام الناس، ثم لما جاء الفجر إذا هو موجود. فكانت هذه الرحلة الطويلة من جهة المسافة وعظمت ما فيها من الأحداث، لكن لم تستغرق من الزمن إلا شيء يسير جدا، جزء من الليلة. فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس إنه أسري به إلى بيت المقدس، فوجد المشركون الفرصة، قالوا خلاص اليوم محمد يعني فضح نفسه، أتى بكذبة ما تتغطى، وراح انطلقوا إلى بكر، يا أبا بكر يا أبا بكر تدري ماذا يقول صاحبك؟ قال ماذا يقول؟ قالوا يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته. فقالوا بكر كلمة عظيمة، قال إيش؟ ما قالهم كذابين، لا، قال إيه؟ قال إن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق. فالخيارات عند بكر ربما هي اثنان فقط، إما أنهم كذبا فيما يقولون وهذا شأنهم كفر وعداوة، وإن كانوا صادقين أن الرسول قال ذلك فهو إيه؟ فهو صادق، ما عنده تردد في هذا. ما كان عنده تردد رضي الله عنه وأرضاه في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض الناس كما تذكر كتب السير ارتد ناس ممن أسلم، ارتد ناس ممن كان قد أسلم، لأنه فتنة عظيمة. هم يعرفون أنه الرحلة من مكة إلى الشام تروح شهر وتحتاج حتى تعود شهر، ثم أخذوا يختبرون النبي عليه الصلاة والسلام، يلا علمنا وش، صف لنا بيت المقدس، حنا نعرفه رحلة الصيف دائما للشام، جيناه وعرفناه. فرفع الله له بيت المقدس، صار يراه وأخذ يصفه شيئا فشيئا كما أراد. ثم قال لهم، يعني أعطاهم علامات أخرى، قالوا أنا رايح مررت بعير آل فلان قافلة، وند لهم بعير، بعير لما سمع حس البراق وكذا ند هرب، فنادى في القافلة وقال لهم ترى بعيركم في المكان الفلان، وأنا راجع مررت بعير آل فلان قبيلة آل فلان، وجدت عندهم إناء مغطى فيه ماء فشربت الإناء ورددت الغطى كما كان، وهم الآن في ثنية التنعيم، أول بعير لهم شكله كذا وعليه كذا وكذا، فانطلقوا. وإذا الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا القافلة ها وش صار عندكم؟ قالوا والله ند لنا بعير وسمعنا رجل يقول بعيركم في المكان الفلاني، وانتم؟ قالوا والله حنا كان عندنا وعاء في موية ومغطى، لما أصبحنا وجدنا الغطاء زي ما هو، لكن إيش؟ لكن ما فيه موية. هل تظن بعد هذا أنهم قالوا خلاص محمد صادق ونشهد أنه رسول الله؟ لا، ما يزدادون إلا عناد واستكبار، لم يزدادوا إلا عنادا واستكبارا. وأما المعراج فعرج به إلى السماء الدنيا، ورأى فيها آدم عليه السلام، السماء الثانية زكريا ويحيى وعيسى، في الثالثة يوسف، في الرابعة هارون، في الرابعة إدريس، في الخامسة هارون، في السادسة موسى، في السابعة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ثم رفع إلى أعلى من ذلك إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وكلفه الله عز وجل، فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، أن الله عز وجل فرضها على النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، وفرضت في السماء وليس في الأرض. وخفف الله عز وجل الصلاة من 50، جعلها 5، يعني نصيحة من موسى عليه الصلاة والسلام، فكان يتردد بين ربي وبين موسى حتى استقرت على 5. ثم لما نزل جمع له الملائكة وصلى بهم إمام عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخبار كل ما صح منها نؤمن به وما نتردد، ما نتردد. أهم شيء عندنا مثل ما قلنا بالأمس، ما هو؟ ها، صحة السند، سند صحيح، خبر الثقة عن الثقة إلى رسول الله، خلص آمنا وسلم. إيش هو؟ الأنبياء. لا، جمع له الأنبياء، فصلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد 52 أتى 70 في الموسم، هذا ثبت من طيبة فبايعوا. في هذه الأبيات يتكلم عن بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. البيعة، بيعة العقبة الأولى، بايعهم على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وعلى ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا، مثل البيعة التي كانت في، التي نزلت فيما بعد في فتح مكة، لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصنك بمعروف فبايعهن استغفر لهن الله. يقول عبادة: فبايعنا رسول الله على بيعة النساء. هذه كانت في البيعة، بيعة العقبة الأولى، وكان عددهم كما يقول 12. هؤلاء رجعوا إلى المدينة، وأرسل معهم الرسول مصعب بن عمير، فانتشر الإسلام. لما جاء الموسم الثاني، قدم من المدينة كم؟ أكثر من 70 رجل، وواعدوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكان في آخر أيام الموسم في الحج، وطلب منهم أن يختاروا 12 نقيبا عن كل قبيلة أو فخذ من قبائل الأنصار، عريفة أو نقيب، فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه البيعة تختلف عن البيعة الأولى، هذه البيعة فيها اتفاق على حمايته مما يحمون منه نساءهم وأموالهم. إذن فيها دفاع عنه، يهاجر من مكة إلى المدينة، وهم بالتالي يقومون به بحمايته ونصرته. ولكن كان الاتفاق أنه ما دام في المدينة، ولهذا لما جاءت غزوة بدر، كانت الغزوة في المدينة ولا خارج المدينة؟ خارج المدينة، ما هي داخلة في نص الاتفاق الذي كان في بيعة العقبة. ولهذا لما قال الناس: من رأي، تكلم ناس من المهاجرين، لكن الرسول يريد يسمع من الأنصار، ففطنوا وعرف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن يعني معك، لو خفت بنا إلى برك الغمات نحن معك. فالشاهد أن البيعة الثانية كانت بيعة على الحماية والنصرة. قال: ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، يعني هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في صفر، وقيل في ربيع الأول. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53، يعني بعث على رأس 40 سنة، وهاجر ومكث في مكة 13 سنة، ثم هاجر، فكان عمره لما هاجر كم؟ 53 سنة عليه الصلاة والسلام. فخرج من مكة يوم 2، ووصل المدينة يوم 2 أيضا. وقال: ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها. خرج من مكة يوم 2 ودخل المدينة يوم 2، بقي في المدينة أول ما وصل فيها، سيأتي إن شاء الله ما نستعجل. قال: أكمل في الأولى صلاة الحضري من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، يعني لما وصل إلى المدينة نزل في قبة في بني عمرو بن عوف، نزل فيه، عاد اختلفوا في المدة التي مكثها فيه، لكن المشهور أنه وصل قبة بني عمرو بن عوف يوم 2، وجالس عندهم 2 والثلث والأربعاء والخميس، هذه 4 أيام. في هذه المدة الوجيزة أسس فيها مسجد قباء. ثم بعد ذلك خرج، أدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف في وادي، في بطن الوادي، جمع بالناس صلى بهم الجمعة، ثم وصل المدينة عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله: أكمل في الأولى صلاة الحضر، يعني أنه في أول سنة من هجرته كملت الصلوات من 2 إلى 4. والمقصود بهذه الصلوات الصلوات الخمس ولا 2 الذي قلنا قبل الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ الخمس. يعني أول ما فرضت الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين إلا المغرب فهي 3. فأول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كملت، صارت الظهر 4 بعد ما كانت 2، العصر 4 بعد ما كانت 2، العشاء 4 بعد ما كانت 2، بقيت الفجر كما هي والمغرب كما هي. ولما وصل المدينة كان أيضا من أول أعماله بناء المسجد النبوي، وشارك هو بنفسه عليه الصلاة والسلام في بنائه. ثم بنى من حول المسجد المساكن، يعني بحسب الحاجة. أول ما قدم المدينة ما كان معه إلا سودة، فبنى لها البيت الذي تحتاجه سودة، بعدين بنى بعائشة بنى لها بيت، وهكذا شيئا فشيئا. ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، يعني اللي رجعوا قرابة تقريبا 41 شخص، 33 رجل و8 نساء، 41 رجعوا من الحبشة إلى المدينة. ولما أيضا وصل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، قال وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. هذه الأخوة بمقتضاها يتواسون في المال ويتوارثون بعد الموت، وبقي الحال على هذا حتى جاءت غزوة بدر ونزلت سورة الأنفال، وفيها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فانتقل الميراث من الإخوة في الدين إلى ذوي الأرحام يعني القرابة، ونسخ التوارث بسبب عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار. ولما هاجر الصحابة إلى المدينة طبعا أكثرهم وصل إلى المدينة بدون مال، ما يأخذ ماله معه حتى لو كان غني في مكة، لكن قريش كانت تحول بينهم وبين أن يخرجوا بأموالهم، فوجدوا خير قوم وأحسن ضيافة وخير أخوة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. تذكرون قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، قال له أقسم مالي بيني وبينك نصفين، وعندي زوجتان أنزل لك عن واحدة، يعني أطلق واحدة وإذا انتهت عدتها تأخذها. فقال بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، لكن دلني على السوق. دلوا على السوق ويبيع ويشتري وهكذا حتى فتح الله عز وجل عليه. ولم يكن هذا حال سعد بن الربيع لوحده، بل في الصحيح أن الأنصار قالوا يا رسول الله اقسم النخيل بيننا وبين إخواننا من المهاجرين، اقسم النخل بيننا وبين إخواننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ما وافقهم على هذا العرض، قالوا إذن يعملون فيه ونشرككم في الثمرة. خلاص يعني هم يعملون إذن في المزارع، تبقى المزارع ملكها لنا، النخيل لنا، ولكن إخواننا من المهاجرين ماذا يفعلون؟ يعملون، فمن الأرض والنخل ومنهم إيه؟ ومنهم العمل، ثم الثمرة بالمناصفة يعني بأي نسبة كانت بينهم يتفقون عليها. فالقصد من هذا أنه هذا ما هو كان حال سعد بن الربيع لوحده، سعد نموذج، لكن كان كلمة الأنصار وقول الأنصار واحد، اقسم النخل بيننا وبين إخواننا. وقد نوه الله عز وجل بما كان عليه الأنصار في سورة الحشر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل إيش؟ من قبل هجرة المهاجرين إليهم. ولا المهاجرون أسبق إيمان ولا لا؟ المهاجرون أسبق إيمان من الأنصار، فمن قبل يعني من قبل هجرة المهاجرين إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما في قلوبهم حسد وغيظ لأن الله فضل المهاجرين على الأنصار، ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم بنى بابنة خير صحبه، يعني في السنة الأولى، وشرع الأذان فاقتدي به، أيضا شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وقصة تشريع الأذان معروفة، كانوا أولا يعني يتحرون الوقت، يأتي هذا متقدم وهذا متأخر وكذا، فوجدوا مشقة لو في علامة من خلالها يعرفون دخول الوقت. فتشاوروا وجدوا الأمثلة التي عندهم يهود ونصارى، عندهم عبادات وعندهم علامة تجمعهم لهذه العبادات. النصارى عندهم الناقوس، واليهود عندهم القرن ينفخون فيه. فواحد قال نفخ في قرن، الرسول ما أعجبوا هذا الرأي لأنه هذا شأن اليهود. قيل نضرب بناقوس، أيضا ما أعجبوا هذا الرأي لأنه للنصارى. فقال عمر ننادي، ترسل رجل ينادي الناس إذا جاء وقت الأذان، إذا دخل وقت الصلاة تام الرجل ينادي، حضرت الصلاة، دخل وقت الصلاة، الصلاة جامعة. فتفرقوا على هذا، إنه يؤمر بلال أو غيره ينادي بالناس أنه ترى دخل وقت الأذان. نام عبد الله بن زيد أحد الأنصار، نام وفي النوم رأى الأذان، فلما استيقظ راح وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنها رؤيا حق، ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. علم بلال، جاء الفرض اللي بعد هذا النوم وأذن بلال. شوي لو عمر يسمع بلال يؤذن، فجاء مسرع فقال رأيت في النوم رجل أتاني وعلمني نفس هذا الأذان، علمني هذا الأذان في النوم. طيب صار الأذان شرعا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بمجرد رؤية بلال، رؤية عبد الله بن زيد أو رؤية عمر. في المرائي والأحلام والمنامات هذه ليست مصدر للتشريع، اللهم إلا رؤيا الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. فعلى الصوفية ومن يتأثر بالصوفية أن يتقوا الله ولا يتلاعبوا بدين الله جل وعلا. فشيوخ الطرق عندهم يحلون ويحرمون ويزيدون في الشرع وينقصون منه ويشرعون عبادة غير الله بناء على هذه الأحلام والمرائي المزعومة.